ولا عمر نسيت الليل اللي انسال على شعرك، ولا عمر نسيت القلب اللي احتر في مشاعرك، لا عمر نسيت الليل اللي انسال على شعرك، ولا عمر نسيت القلب اللي احتر في مشاعرك، ولا عمر نسيت الدمع، ولا عمر نسيت الدمع، ولا عمر نسيت الدمع، ولا عمر ولا عمر نسيت الدمع اللي اشتاق ورجالك، ولا عمر نسيت الليل اللي انسال على شعرك، ولا عمر نسيت القلب اللي احتر في مشاعرك، ولا عمر نسيت الليل اللي انسال على شعرك، ولا عمر نسيت القلب اللي احتر في وحاولت مع المسموح، وحاولت مع المسموح، وحاولت مع المسموح، وحاورت بكل طريق، ولا عمري نسيت الليل اللي انسال على شعري، ولا عمري نسيت القلب اللي احتر في مشاعري، ولا عمري نسيت الليل اللي انسال على شعري، ولا عمري نسيت القلب اللي احتر في مشاعري. وحنين القلب يفوق لعيونك كل حكاية، ولا عمري نسيت الليل اللي انسال على شعري، ولا عمري نسيت القلب اللي احتر في مشاعري، ولا عمري نسيت الليل اللي انسال على شعري، ولا عمري نسيت القلب اللي احتر في مشاعري، ولا عمري نسيت الدمع، ولا عمري نسيت الدمع، ولا عمري نسيت الدمع اللي اشتاق ورجالك.